بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله قال بعض السلف إذا قال الجهمي كيف استوى كيف ينزل إلى سماء الدنيا ونحو ذلك فقل له كيف هو بنفسه فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف فكيف يمكن أن يعلم كيفية الصفة لموصوف لم تعلم كيفيته وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة فلا سبيل إلا العلم بالكنه والكيفية. طيب هذا الموضع. قال بعض السلف إذا قال الجهمي كيف استوى، ماذا نفهم من هذه الفقرة؟ أنه لا يمكن أن تعلم كيفية الشيء إلا إذا عرفت كيفية صفة الشيء إلا إذا عرفت كيفية كيفية الصفة تكون بعد العلم بكيفية الذات. تمام. طيب يعني لو قلت لك مثلا، لو قلت لرجل من 200 سنة أنا عندي هاتف قبل أن يخترع الهاتف، فقال لك ما نوعه، كونه سأل عن النوع، النوع هذا جزء من الكيفية صح؟ معنى ذلك أنه عرف صورة الهاتف، عرف ذات الهاتف، فالسؤال عن الكيفية يكون فرعا عن معرفة الذات. وذات الله لا يمكن لأحد أن يدركها، لأن الله عز وجل انتفى في حقه طرق العلم الثلاثة، ونقول هناك ثلاث طرق للعلم. ما هي أخبار هذه؟ ثلاث طرق للعلم، إما أن ترى أو تسمع صفته أو ترى مثله صح؟ ترى أي شيء في الدنيا، أي شيء في الدنيا يعرف بهذه الطرق الثلاثة صح؟ إما أن ترى أو ترى مثله، كالأسد، أنت لم ترى الأسد فأقول لك هو كالنمر وأنت رأيت النمر. طب لم ترى الأسد ولا النمر، أصف لك الأسد، أصف لك كيفية صفاته. فهذه طرق العلم الثلاثة، هذه الطرق منتفية في حق الله، فإن الله لم يرى وليس كمثله شيء، ولم يذكر لنا كيفية ذاته ولا كيفية صفاته صحيح؟ فإذا لا يجوز أبدا أن نقيس صفات الله على صفات المخلوق ولا أن ندخل في الكيفية. إذا قال الجهمي كيف استوى وكيف ينزل، يقول لك مثلا لو كان الله ينزل، هذه من الشبهات التي ستأتي معنا في الكلام على صفة النزول في الكتاب، يقول لك لو نزل للازم من هذا أن يكون كيفية له. وماذا أيضا؟ لا، مثلية من الفرق، أن تكون السماء أعلى منه. هذه شبهة يذكرها الرازي، يذكرها الأشاعرة، شبهة ذكرها الرازي، لكن هذا مستحيل. نعم، يقول لو أن الله نزل معنى ذلك أنه سيخلو منه العرش، وأن العرش سيكون فوقه، ونحن نعتقد أهل السنة أن الله ليس دونه شيء، ليس فوقه شيء، عفوا، ليس فوقه شيء، أنه فوق المخلوقات كلها والعرش مخلوق. فنقول هذه اللوازم التي تذكرها هو أن النزول لابد فيه من الانتقال إلى مكان، إلى مكان، خلو مكان وشغل مكان، خلو مكان وشغل مكان، وأن المكان الذي خلى سيكون أعلى من المكان الذي انتقلت إليه، كما تنزل من الدور الخامس إلى الثالث، من الدور الثالث إلى الخامس سيكون الثالث فوقك. فهمت؟ كل هذه اللوازم هي في حق من؟ في حق المخلوق، لا يلزم أن تكون في حق الله. ثم ضرب شيخ الإسلام مثالا في الرد على الرازي في هذه الشبهة، ذكرها في بيان تلبيس الجامية، ببعض المخلوقات بالشمس، قال الشمس مخلوق واحد، حال الشروق تكون قريبة أو بعيدة ممن شرقت عليهم؟ لا، حال الشروق تكون قريبة، هذا معروف في علم الفلك، حال الشروق تكون قريبة، حال الغروب تكون بعيدة، الشمس في الغروب ولذلك تخف حرارتها جدا، حال الشروق تكون أقرب منها في حال الغروب، حال الشروق تكون أقرب منها في حال الغروب، وهي بالنسبة لنا تشرق فهي قريبة منا، وبالنسبة لقوم آخرين في الجانب الآخر من الكرة الأرضية تغرب، وهي نفس الشمس، ففي نفس الوقت هي بعيدة قريبة، هي بعيدة قريبة في نفس الوقت، فإذا أمكن التصور هذا في مخلوق فكيف بالخالق؟ فإذا لا يصح الدخول في الكيفية ولا التفكير فيها، لأن العقل لا يمكن أن يدركه. نؤمن أنه يمثل، ونؤمن أن الاستواء صفة ملازمة له سبحانه وتعالى، ونزوله لا ينافي استواءه، فإنه لا يشغله فعل عن فعل ولا شيء عن شيء. فإذا قيل لك كيف استوى أو كيف ينزل، قل كيف هو بنفسه. أنا أقول لك كيف استوى، عندما تستجيبني أنت عن هذا السؤال قل لي كيف ذات الله، وأنا أقول لك كيف استوى. طبعا لا يستطيع أن يقول لك كيف ذات الله. فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف الله إلا الله، وكونه الباري أي حقيقة الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. هذه قاعدة، العلم بكيفية الصفة يلزم منه قبل ذلك أن تكون عارفا بكيفية الموصوف الذات. طيب، فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته هو، هو نفسه لا يعلم. فإذا قلت لك عندي هاتف وأنت لا تعرف ما هو الهاتف، لن تسألني ما نوعه، تسألني أولا ما هو الهاتف، فلابد أن أقول لك ما هو الهاتف، حقيقة الهاتف، حقيقة الذات، ثم بعد ذلك أقول لك نوعه. طيب، العلم بكيفية الصفة مستلزم العلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة. ما معنى هذا التعبير؟ تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، ما معنى هذا التعبير؟ ماذا؟ على العموم. تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، أم على العموم؟ لا نستطيع أن نعلم تفاصيلها في حق الله عز وجل. فلا سبيل إلى العلم بالكون والكيفية. الكون هو الكون الحقيقة، والكيفية كما قلنا كيفية الصفة. فإذا كان في المخلوقات ما لا يعلم كنه حقيقته، فكيف بالباري؟ وضرب مثالين، وهذان المثالان أول ما ذكرهما شيخ الإسلام. لابد أن تعلم أن هذا الشرح مبني على كلام شيخ الإسلام. مثال الجنة ومثال الروح ذكرهما في التدمرية. شيخ الإسلام ذكر هذين المثالين في التدمرية، تذكر أخذنا هذين المثالين في التدمرية. طيب، ما هذان المثالان قبل أن نقرأهما؟ ما علاقة الجنة والروح بالله؟ ما علاقة يعني؟ من يقول؟ أنا غيبي أيضا. وماذا أيضا؟ يعني لو قلت لك صف لي كيفية نساء الجنة، أو صف لي كيفية عنب الجنة، لا تستطيع، لأن طرق العلم الثلاثة التي ذكرناها منذ قليل منفية عن الجنة. من يأتي بنص يدل على هذا؟ عن الجنة، النبي نفى عن الجنة طرق العلم الثلاثة، فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرؤية والمثل، معنى أذن سمعت يعني سمعت صفته، السماع بكيفية الصفة، خطر على قلب بشر يعني قياس المثل. معنى خطر على قلبي، الشيء الذي يخطر على قلبي يعني تفكر فيه بعقلك فتقول هذا مثل هذا. فأقول لك أنا مثلا أكلت نوع من اللحم جميل جدا، فسيخطر على بالك تقيس على لحم تعرفه، صحيح؟ فإذا طرق العلم الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام نفاها عن الجنة، فلا يستطيع أحد أن يقول إنني أعرف كيفية عنب الجنة. طب الجنة مخلوقة أم ليست مخلوقة؟ مخلوقة. إذا كنت تفهم العنب عندما يقول الله عز وجل إن فيها فاكهة ونخل ورمان، تفهم معنى فاكهة ونخل ورمان، ولكن لا تعلم الكيفية. كذلك افهم أن الله له يد وله رجل وله عين ولا تعرف كيفيتها، وهذا مثال من أقوى الأمثلة في إلزام المخالف، لأن المخالف سواء كان أشعريا أو جهميا أو معتزليا لا ينفي، ها أكمل، لا ينفي حقائق أنه صفة، حقائق نعيم الجنة، لا ينفي حقائق نعيم الجنة. يقول الجنة فيها عنب وفيها رمان وفيها كذا، قل له طب صف لي هذا، قل لي كيفيته، يقول لك لا أعرف، لأن الله، لأن النبي قال فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كنت تقر بهذه الصفات في الجنة ولا تنفيها، فمن باب أولى أن تقر بصفات الله ولا تنفيها. فهمتم هذا المثل جيدا؟ نعم فهمته جيدا. نعم، أن الجنة فيها أعيان مخلوقة لا نعلم نحن كيفيتها. فإذا كنا لا نعلم كيفيتها لا يعني هذا أننا نؤولها. عدم علمك بالكيفية لا يجعلك تقول مثلا والله ربما الرمان في الجنة هذا صوت جميل سنسمعه، وإلا لماذا خطبنا الله بهذه الأشياء ونحن نعرفها في الدنيا؟ قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ما معنى؟ الكيفيات مختلفة تماما. طبق نفس هذه القاعدة على الله عز وجل. وإذا أستاذ نعلم فقط الترجمة بالضبط، ما معنى الذي يسمى أصل المعنى؟ أصل المعنى والقدر المشترك هذه مسألة مهمة سنتكلم عنها سريعا في هذا الموضع. عندما نقول هناك كلمة أهل السنة يقولون يسمى أصل المعنى ويسمى القدر المشترك، عندما أقول كلمة يد أو ما تسمع كلمة يد أنت تفهم ما هي اليد، لكن هذا كلمة يد عندما تفهمها هل هي معنى كلي أم معنى مختص؟ لا، لو قلت مختص، لو قلت مختص معنى ذلك أنها يد إنسان يد فيل، لو يوجد يد هكذا في الواقع بدون إضافة، هل في الواقع يوجد يد بدون إضافة؟ تقول لي أرأيت يد، نقول لك أي يد؟ يد إنسان، يد فيل، يد نملة، يد الباب. فكلمة يد هكذا فيها معنى كلي. ما هو المعنى الكلي؟ المعاني الكلية موجودة في الذهن في العقل، فهمت؟ من المعاني الذي نعلم بالضبط الذي يوجد في القاموس بالضبط الذي يوجد في القاموس ده هو يسأل سؤال مهم. القدر المشترك الذي يوجد في القاموس في الغالب هو المعنى المختص، لأن القاموس ماذا عندما يفسر اليد؟ يفسر لك يد الإنسان، يفسر لك يد الإنسان من المعلومات الذي يعلم بالضبط، لأن الإنسان هو القابسة دون صنعة للناس. فعندما يقول لك الغضب في القاموس هو غليان دم القلب، في القاموس يقول الغضب هو غليان دم القلب، فيأتي الأشعري فيقول لا يجوز أن نقول إن الله يغضب لأنه يلزم من هذا غليان دم القلب، فنقول غليان دم القلب ليس هو الغضب إنما هو لازم اللوازم الغضب موجود في الإنسان ولا يلزم أن يكون هذا موجود في الله، فهمت؟ يعني الملائكة تغضب، مالك خازن النار يغضب، هل نقول الغضب في حق مالك غليان دم القلب؟ من قال لك إن مالك عنده قلب أصلا؟ من قال لك إن الملائكة مثلنا عندهم دم ولحم؟ الملائكة خلقت من نور. نعم، فالغضب ليس غليان دم القلب، الغضب معنى معلوم كل إنسان يعلم المعاني النفسية في نفسه ثم يعبر عنها حسب ما يشعر بها. هل أقول لك يعني بعض الناس عندما يفرح ماذا يفعل؟ يبكي. بعضهم عندما يفرح يضحك. فأنا خلاص أعرف الفرح أقول الفرح هو بكاء العين، ما أنت لن تفهم، ممكن أنت لا تفهم عندما تفرح. فإذا هذا التفسير للصفة بلازمها الموجود في المخلوق، وهذا اللازم ليس بلازم في حق الله، هذا اللازم ليس بلازم في حق الله. فهمتم هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة وسيأتي معنا أمثلة كثيرة جدا لها في الكتاب، وهي مسألة ماذا الذي تفهمه الآن لو قلت لك ما هو القدر المشترك؟ القدر المشترك هو المعنى الكلي كما عرفه بعضهم الذي يستخلصه العقل بالمقارنة بين الأشياء. القدر المشترك معنى كلي يستخلصه العقل بالمقارنة بين الأشياء. أعطيك مثال بسيط حتى تفهم. الطفل الصغير الذي عنده سنتين لو أمسك شيئا كرة مثلا رماها من النافذة ماذا سيحدث لها؟ ستسقط، صح؟ عرف أن الكرة إذا رميتها من فوق تسقط، بعد قليل سيأخذ هاتفك يرميه لأنه عارف أن الهاتف أيضا سيسقط. طب ما العلاقة بين الهاتف والكرة؟ يعني يوجد أي علاقة إلا قدر مشترك في ماذا؟ أنك لو رميتها من فوق ستسقط. فكيف استخلص هذه العلاقة؟ استخلصها بالمقارنة بين الأشياء، هذا يسمى ماذا؟ قدر مشترك. فأنت الآن تعرف ما هي اليد، لكن لا يلزم أن يكون صفة يد الإنسان كصفة يد الحيوان، كيد الفيل، كيد النملة، كيد الحصان. كل مخلوق له يد تناسبه، كل مخلوق له يد تناسبه. فعندما أقول نقول يد الله لا يلزم أن تكون مثل أيدينا، لأن الأشعار يأتي يقول لك عرف لي اليد، هو يريد أن يجذبك بالتشبيه. الأشعار يثبت يدا، الأشعار لا يثبت يدا، فيقول لك عرف لي اليد، حتى يظن أنك ستقول له اليد فيها لحم ودم وأصابع، هذا ليس تعريف اليد، هذا لازم من لوازمها في حق المخلوق. عرف لي الغضب حتى يلزمك أن تقول الغضب هو غليان دم القلب، غليان دم القلب ليس هو الغضب، هذا لازم من لوازمه في حق المخلوق. نعم، النملة تغضب، لكن أنا عارف كيف تغضب النملة؟ نملة تشجرت مع نملة فغضب، فنقول غلى دم قلبها. نعم، الغضب موجود في جميع الأحياء في الحيوان والإنسان، فكيف غضب النملة؟ هل غضب النملة كغضب الإنسان ولا غضب الإنسان كغضب الملك؟ الغضب أمر معروف عقلا يعرفه كل من قام به الغضب، لكن لوازمه مختلفة، تختلف من ذات إلى أخرى، فكذلك تختلف في حق الله تعالى. فهمت؟ طيب. طيب إذن هو ذكر مثال الجنة. نعم قال فهذه الجنة. ورد عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فهمت هذا صح؟ المثال الثاني هو الروح. المثال الثاني ذكر شكل الكلام فرد على شعره هو الروح. ما معنى الروح؟ قال وهذه الروح نجذب بوجودها وأنها تعرج إلى السماء تصعد إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع. معنى تسل؟ تؤخذ من الإنسان تخرج تسل أي تخرج من البدن وقت النزع وقت الموت. وقد أمسكت النصوص عن بيان كيفيتها. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل قال عن الروح ماذا؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم. وصف الروح بأنها تصعد تعرج صح؟ وصف الروح بأنها تخرج. طيب الروح عندنا وعند الأشاعرة وعند المعتزلة وعند كل المتكلمين ذات أم ليس ذات؟ ذات. كيفيتها لا يستطيع أحد أبدا أن يعرف ذات. والذي يدل أنها ذات أن الله ذكر أن تعرج تصعد. طب كيف تصعد؟ ما هي شكل الروح وكيف تصعد؟ نعم وكيف تخرج من البدن؟ فأنتم تقرون بالروح ولا تعلمون ماذا؟ لا كيفية خروجها ولا كيفية نفخها. كيف تنفخ الروح في الجنين وفي بطن أمه؟ كيف تنزع؟ كيف تصعد؟ طيب وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كمال ونعوت جلاله. الروح فيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله. لماذا فيها أعظم دلالة؟ نعم لأنها شيء موجود في كل الموجودات التي حياتها بالروح. ما هي الموجودات التي حياتها بالروح؟ مثل الحيوان فقط. النبات حياته بالنمو ليس بالروح. النبات ليس فيه روح. الذي فيه روح الإنسان والحيوان. والصحيح أن ملك الموت ملك الموت لا نسكت عن الملائكة ملك الموت يقبض أرواح الإنسان ويقبض أرواح الحيوان. طيب وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله. لماذا؟ لماذا؟ لأنها شيء موجود فيك. ليس هناك إنسان ليس فيه روح. هو شيء مشترك موجود في كل الناس في كل عند كل الناس. والمفروض الشيء الذي عند كل الناس لا يجهله أحد. الشيء المشترك الموجود عند كل الناس حتى عند كل حيوان أنفون أن كل الناس يعرفوه. ولكن الله لكمال قهره قهر عباده بأن أخفى عنهم العلم بأقرب شيء إليهم. أقرب شيء إليك هو روحك. ومن كمال قهر الله هذا يدل على صفات الجلال القهر. لأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ماذا؟ ها؟ صفات جلال وصفات جمال. تعرفون هذا؟ صفات جمال وصفات جلال. معنى جمال وجلال الجلال التي تدل على العظمة مثل ماذا؟ مثل الجبار القهار المتكبر العزيز الحكيم. الجمال التي تدل على جمال الذات وجمال الأفعال. نعم مثل الجميل اسم جمال ذات. مثل الرحيم الغفور اللطيف المحسن البر. كل هذه صفات ماذا؟ جمال. فلو أنت كل صفات اللي يمكن أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الجمال وهي فيها جمال الذات والأفعال أو الجلال فيها العظمة والقهر. تمام. المهم الروح تدل على كماله في صفات الجمال والجلال. لماذا في صفات الجلال تدل على صفة القهر الجبروت؟ أن هذه الروح أقرب شيء لك والله أخفى عنك العلم بها. الله أخفى عنك العلم بها صحيح. وإنها لكثرتها وعظمتها لم يكن له فيها مثل. يعني الله عز وجل ليس له فيها مثل لكثرتها وعظمتها. معنى كثرتها وعظمتها؟ كثرتها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى ماذا؟ صفات. صفات الكمال كثيرة. لكثرة هذه الصفات وعظمة هذه الصفات لم يكن لله فيها مثل. وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح. ما معنى؟ الجهمية ينفون الصفات، المعتزلة ينفون الصفات. إذا الذي ينفي الصفات هو يصف الله بالعدم المحض. محض يعني خالص. لأنه لا يمكن أن توجد ذات بدون أكمل. بدون صفات لا يمكن أن توجد ذات بدون صفات، هذا مستحيل. الذات بدون صفات عدم، الذات بدون صفات عدم. لو قلت لك رأيت رجلا تقول لي ما شكله لا شكل له، ما طوله لا طول له، ما بلده لا بلد له، ما لغته لا لغة له، إذا لم ترى شيئا. الذات بدون صفات عدم. لو أريد نفي كل الصفات لكان العدم المحض، ما العدم محض، عدم خالص، أولى بهذا المدح. الله عز وجل مدح نفسه بصفات كثيرة، فهذه الصفات لابد أن تكون صفات وجودية. لو كانت منفية كما يقول المتكلمون إذن الله عدم. فهمت هذا الإلزام؟ طيب، مع أن كل عاقل يفهم من قول القائل فلان لا مثل له أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه بها. عندما تقول فلان لا مثل له، ما معنى لا مثل له؟ يعني عدم، ليس له صفات، له صفات كمال ليست موجودة في غيره. فهمت؟ عندما تقول فلان ليس له مثل، فهمت هذا؟ معناها ماذا؟ له صفات، أو ما تقول ليس كمثله شيء، يعني له صفات لا يشابهه فيها أحد. فلان لا مثل له من البشر، له صفات كمال لا يشابهه فيها أحد من البشر. مفهوم؟ أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه بها. وهذا واضح من معنى الآية، أن معناها إثبات الصفات لا نفيها، يعني ليس كمثله شيء في ماذا؟ في إثبات الصفات لا نفي الصفات. لأنه قال وهو السميع البصير، خلافا لأهل البدع من الجهمية وغيرهم، وفي الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر. ما معنى هذه العبارة؟ نحن كنا نتكلم عن قوله تعالى ماذا؟ وهو السميع البصير. نعم، وهو السميع البصير، هو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال في الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر، أين هذا المتمسك؟ في الآية متمسك السمع على البصر، ماذا؟ أين الدليل على التفضيل؟ أين الدليل على تفضيل السمع على البصر؟ ذكر السمع قبل. جيد جيد، وهذه مسألة فيها خلاف. ابن القيم تكلم عليها في بعض كتبه في مفتاح دار السعادة، له حكاية الخلاف في هذه المسألة. يعني أيهما أفضل، حاسة السمع أم حاسة البصر؟ بعضهم قال البصر أفضل، بعضهم قال السمع أفضل، وابن القيم رجح، وهذا قول قوي، أن السمع أفضل من البصر. لماذا؟ يعني إنسان يبتلى بالسمع، يبتلى بالعمى، عفانا الله وإياكم، أفضل من يبتلى بالصمم. لأدلة كثيرة، منها أن عقل الحقائق يكون بالسمع. يعني أنت لكي تهتدي، لكي تسمع كلام النبوة، لابد أن تكون سميع. لو أنت أعمى هذا لا يمنعك من الهداية. كان هناك من الصحابة ما هو أعمى كعبد الله بن أم مكتوم، غير مكلف يسمع. نعم، غير مكلف. لا، يكون غير مكلف إذا لم يمكنه العلم بطريقة أخرى. لو أمكنه العلم بطريقة أخرى، كطريقة القراءة يقرأ. نعم، يقرأ، يستطيع أن يرى، قامت عليه الحجة. طيب، فالسمع، السمع أشرف من البصر على الصحيح. من أدلة ذلك ماذا؟ أن الله دائما في القرآن يقدم السمع على البصر. نعم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهذه أدوات العلم. أدوات العلم ماذا؟ سمع، بصر، فؤاد. والفؤاد هو محل العقل، فؤاد القلب هو محل العقل. نعم، فمن أصيب بالصمم يصعب عليه سماع الحجج فلا ينتفع، بخلاف من أصيب بالعمى، نعم، فإنه لا تمنع منه الهداية يسمع. أيضا قال أولياء الله عز وجل إذا ابتلاهم الله يبتليهم بالعمى لا يبتليهم بالصمم. الصالحون قد يبتلون بالعمى ولا يبتلون بالصمم، نعم، إلا ما نذر. فهذا دليل يعني تفضيل السمع على البصر، وذكر أدلة أخرى موجودة في مفتاح دار السعادة. طيب، فالدليل هنا هو التقديم، يعني الآية فيها متمسك دليل يعني لمن فضل السمع على البصر، والدليل هو التقديم. اقرأ المثل. قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات، رضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله وأقدر على البيان والتبليغ وقد بلغوا البلاغ المبين وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والخير في اتباعهم وخير الأمور السالفة على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. قال فلا يكفون عنه ما وصف به نفسه وصفه به رسوله بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات. رضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قل أنتم أعلم أم الله؟ فالله يصف نفسه يقول إن له يد وله وجه وله قدم، ثم أنت تقول الله ليس له؟ بل تتجرأ وتقول إن ظواهر الكتاب، يعني السنوسي، من هو السنوسي؟ من أئمة الأشعرة المتأخرين، يقول أصول الكفر ستة. أصول الكفر ستة، تعرف قال منها ماذا؟ منها الأخذ بظاهر الكتاب والسنة، جعل الكتاب والسنة الذي هو كتاب هداية جعل الأخذ بظاهره كفرا، وكذلك الرازي قال ظواهر الكتاب والسنة كفر. هم يقولون هذا الأشعار، يقولون أن ينتقل من المعنى الظاهر إلى معنى الأخرى. يعني هم يقولون الله ما أنزل الكتاب والسنة للهداية إنما ظاهرها كفر. طب كيف هذا؟ كيف يفسرون هذا؟ كيف يقولون السنوسي الصاوي في حاشية الجلالين، التفتزاني، الرازي، كله لا يقول نفس الكلام، الغزالي قبلهم، الغزالي نعم قال هذا كلام أيضا، كلهم قالوا إن ظواهر الكتاب والسنة كفر. يعني لماذا ظواهر الكتاب والسنة كفر؟ لأنها فيها تشبيه، فيها إثبات أن الله له سمع وبصر ويد ورجل وعين. فلما يقال لهم طب لماذا ظواهر الكتاب والسنة كفر؟ لماذا الله فعل هذا؟ هل الله أنزل الكتاب ليضل الناس؟ قال لا، هناك حاجة لهذا. ما هي الحاجة؟ أن الكفار كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام هذه أمامهم أشياء محسوسة لها وجه ولها يد. فلو قال لهم الله إن هناك إله ليس له صفة كما هو الاعتقاد عند الأشاعرة لوقعوا في الإلحاد، لوقعوا في الإلحاد في نفي وجود الخالق، فكانت مفسدة التشبيه مقصودة حتى لا يقعوا في الإلحاد، ومفسدة التشبيه أقل من مفسدة الإلحاد. تخيل هذا كلام يقوله عقل، هذا كلام يقوله الرازي إمامهم. الرازي هو إمام الطبقة الثالثة من الأشاعرة، لهم طبقة متقدمين متوسطين، بدأ بالجوين المتأخرين، بدأ بالرازي والأمدي. الرازي هو إمامهم ومقرر مذهبهم عند المعاصرين الآن، يقول هذا الكلام. فهمت ماذا قال؟ نعم. ومن أين يأتون بهذه الأفكار يعني؟ هذه الأفكار اللي لم أعتقدوا اعتقادا فاسدا؟ أين الأصل يعني؟ جيد، الأصل هو جيد جميل، الأصل هو دليل حدوث دليل الأعراض وحدوث الأجسام. نعم. دليل الأعراض هم أخذوا هذا من أرسطو بالضبط، أنهم يقولون هذا الدليل باختصار، لا أدري أكتب نسيت هل سيشير له أم لا، لكن باختصار هذا الدليل هو أصل أصل ضلال كل المتكلمين على مختلف طوائفهم. لماذا يأتون هذه القاعدة يعني؟ مثلا هم يقولون التغير لا يليق بذات الله، لماذا يأتون هذه القاعدة ويثبتون لذات الله؟ ولذلك من المهم، سأجيبك على قدر ما يناسبنا الآن، لذلك من المهم لكي تفهم كلام الأشاعرة ليس فقط تقول الأشعار يقولون اليد هي القدرة، لابد أن تفهم كما سأل، لابد أن تفهم لماذا قالوا هذا. طيب لماذا أول الصفات؟ لماذا نفوا كل الصفات؟ لماذا قالوا هذا الكلام الشنيع إن ظواهر الكتاب والسنة كفر يجب صرفه عن ظاهرها؟ نعم. لماذا رد كل أحاديث الصحيحين؟ كل أحاديث الصحيحين التي في الصفات الرازي يردها وبعضها متواتر، بل يتهم البخاري أنه مغفل، يقول والبخاري وغيره من أئمة الحديث كانوا ناسا طيبين أدخل عليهم بعض الملاحدة أحاديث كذب مثل أحاديث القدم والرجل. يقول البخاري يعني مغفل يعني، الرازي قال هذا في أساس التقديس. نعم. فلما لماذا قالوا كل هذا الكلام؟ بناء على اعتقادات باطلة أخذوها من الفلاسفة، من فلاسفة اليونان، هو دليل سموه دليل الأعراض وحدوث الأجسام. من يذكره؟ تكلمنا عنه قبل ذلك. قلنا ما هو باختصار في جملتين. ها، من بدأ هذا الدليل؟ أفلاطون، ثم أخذوا عنه الجهمية. هم يقولون العالم كله فيه ماذا؟ يتكون من ماذا؟ من جواهر وأعراض. معنى جواهر وأعراض؟ ذوات وصفات ببساطة، ذوات وصفات. كل ذات لها صفة، الشجرة لها صفة، الإنسان له صفة، الحيوان له صفة. طيب، ولا يمكن أن توجد ذات بدون صفة، الذات محتاجة إلى الصفة، ولا يمكن أن توجد صفة بدون ذات. هل يوجد لايت بياضا؟ بياض ماذا يعني؟ البياض لابد أن يكون قائما بشيء، حائط، هاتف، طاولة، البياض صفة. ولا يمكن أن توجد صفة بدون ذات. إذا كل واحد محتاج إلى الآخر. فهذا الدليل سموه دليل الافتقار، هو دليل أن العالم مخلوق. إذا ما هو الدليل عندهم أن العالم مخلوق؟ هذا الدليل ذكره الجهل. إذا ما هو الدليل عندهم أن العالم مخلوق وقبله أفلاطون؟ ما هو الدليل؟ أن الجواهر تحتاج إلى، أو الذوات تحتاج إلى الصفات، بمصطلح المتكلمين يسمونها جواهر، والصفات تحتاج إلى الذوات، وكل واحد محتاج ليمكن أن يكون إلها، المحتاج لابد أن يكون مخلوقا، والمخلوق لابد له من خالق. هذا الدليل ذكره الجهم للسمنية وهو يناظر. والسمنية طائفة من الملاحدة كانوا بالهند، طائفة من الملاحدة كانوا ينكرون وجود الله، كانوا بالهند. فالجهم نظرهم بهذا الدليل واقترعوا أن هناك إله، أرد أن يثبت له أن هناك خالق. تمام، حتى هنا واضح. فقالوا له خلاص عرفنا أن هناك إله، أذكر لنا صفته. فقال في نفسي لو قلت أن له صفة سأبطل الدليل الذي استدللت به، لأن كل شيء له صفة ويحتاج إلى الصفة. فلو كان الله محتاجا إلى الصفة لكان مخلوقا ليس خالقا، فلابد أن أنفي عنه الصفة. فقال ليس له صفة، هو ذات بدون صفة. لماذا ذات بدون صفة؟ لأن لو له صفة سيكون محتاجا إليها. فأنت حتى هنا؟ نعم أنا فهمت. وبعد يأتي الأشعري صح؟ وكتب الكتاب الإبانة، وهناك هو يبين وأيضا يثبت الصفات. وما الفرق بين هذه الإثبات؟ جيد، جميل، حاضر. هذا الموضوع موضوع خارج الموضوع، كنت أجيبك. انظر، مذهب الأشاعرة تطور، مذهب الأشاعرة تطور، وكل بدع، قبل أن أجيبك عن سؤالك حتى تفهم تطور البدع، كل بدع من البدع تظهر بدع ماذا؟ يسيرة، ثم تزيد. كلما زال الزمان، كلما زال الزمان زالت البدع، كلما زال الزمان ماذا؟ زالت البدع. كما قال أنس، حديث البخاري، لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي على الناس الزمان إلا والذي بعده شر منه. فمتقدم الأشاعرة كالبقلاني، كالأشعري، كأبو علي القلانيسي، نعم، كمحمد سعيد بن كلاب وشيخ الأشعري، كل هؤلاء ماذا؟ يثبتون الصفات الخبرية. ما هي الصفات الخبرية؟ الوجه، اليد، القدم، العلو. وينفون الصفات الفعلية. ما هي الصفات الفعلية؟ قلنا الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، مثل النزول، الاستواء، الكلام، هذه تسمى صفات فعلية. الصفات هناك منها صفات خبرية وصفات عقلية. معنى صفات خبرية، لماذا سموها خبرية؟ لأنها لا تعلم بالعقل، لابد من دليل عليها. أنت لا تعلم أن الله له عين ولا له يد، لكن عقلا تقول الله يتكلم، عقلا الله عال على خلقه، عقلا الله قادر، هذه صفات ماذا؟ عقلية. في عقلية وثبتة بالخبر أيضا. المتقدمون من الأشعراء كانوا يثبتون هذه الصفات، يثبتونها. وأبو الحسن الأشعري له كلام كثير في إثباتها في الإبانة وفي مقالات الإسلامية وفي غيره. طيب، لكن كيف كانوا يثبتونها؟ كيف كانوا يثبتونها؟ قيل إنهم كانوا يثبتون، اختلفوا، اختلف المعاصرون في فهم كلامهم. متأخر الأشعراء يقولون إنهم كانوا يثبتون إثبات معنى لا إثبات ذات. معنى إثبات معنى لا إثبات ذات، يعني يقولون اليد هذه ليست يد شيء محسوس، إنما شيء معنوي، ولكن لا يؤولونه، لا يؤولونه، ولا يقولون اليد هي القدرة أو اليد هي النعمة. هم يقولون يعني لم كان يفوضون. متأخر الأشعرة عندما تذكر لهم كلام السابقين كالبقلاني والبيهقي والأشعري وتقول لهم هؤلاء كانوا يثبتون الصفات الخبرية كاليد والوجه، يقول نعم كانوا يثبتونها، ولكن إثباتهم إثبات ماذا؟ إذا التفويض. معنى تفويض؟ ما هو التفويض؟ التفويض هو أن يثبت الصفة ولا يتعرض لمعنى، يقول لا أعلم معناه. والتفويض بدعة كالتأويل. التأويل هو أن يقول معناها كذا، يصرف المعنى عن ظاهره. يقول لك اليد هي القدرة مثلا، الاستواء هو الاستيلاء، هذا يسمى ماذا؟ تأويل. والأشاعرة يجيزون الأمرين، متأخر الأشاعرة الرازي وما بعده إلى زماننا هذا يجيزون الأمرين. ما هم الأمران؟ ما هم الأمران؟ حتى عارف أنك تفهم معي، التفويض والتأويل. التفويض والتأويل. ويدعون أن التفويض هو مذهب كل السلف، النبي والصحابة وكل السلف كانوا مفوضة، وهذا القول غاية في الضلال، لأنهم معنى ذلك أن الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجهلون معاني الوحي ولا يسألون عنها. الصحابة لم يفهموا معنى يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، ولم يسألوا عنها، بقوا على الجهل وردوا أن يبقوا على الجهل، مع أنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في كل معاني ما لا يفهمونه من الوحي. فالقول بالتفويض قول شنيع لا يقل شنيع، بل شيخ الإسلام يرى أن القول بالتفويض أشد ضلال من القول بالتأويل. قال أهل التجهيل أشد ضلالا من أهل التأويل. أهل التجهيل هم أهل التفويض. لماذا سماهم أهل التجهيل؟ لأنهم ينتبون النبي والصحابة إلى الجهل، فهمت؟ وقال بعض متأخرون من الأشاعرة أنفسهم اعترفوا بهذا أن أبو الحسن كان يثبت هذه الصفات، وهذا ما يقوله أهل السنة. أهل السنة يقولون أبو الحسن كان يثبت الصفات الخبرية، كان يثبتها. ثم جاء الأشاعرة متأخرون فنفوها. أول من نفى على إطلاقها تتفهم تطور المذهب والجويني، لأن الأشاعرة كما قدمت منذ قليل من كان يركز معي ثلاث طبقات. الطبقة الأولى تبدأ من أبو الحسن الأشاعري حتى الجويني، الثانية من الجويني، الثالثة الرازي والأمير. فالجويني كما يقول عنه شيخ الإسلام هو الذي أفسد المذهب. المذهب كان فاسدا يعني من البداية، ولكنه زاد وفسد. نعم. ثم الجويني رجع، الجويني رجع إلى التفويض في رسالة النظامية. الجويني له رسالة اسمها الرسالة النظامية، رجع فيها إلى التفويض. نعم. وأبطل المذهب الذي كان عليه. فحتى عندما رجع لم يرجع إلى مذهب أهل السنة هو الإثبات. إذن أهل السنة ليسوا مؤولين، وهذا تأتي بالتفصيل في الكتاب، من لم يستوعب هذا لا بأس، تأتي بالتفصيل في الكتاب. أهل السنة ليسوا مفوضة وليسوا مؤولة، إنما هم مثبتة، يثبتون المعنى ويفوضون في ال... نحن نفوض، أهل السنة يفوضون. يفوضون في ماذا؟ في الكيف. أما المعنى نعلمه، المعنى نعلمه. ها، وهذا ممكن جدا. لو قلت لك مثلا كيف ستكون السيارات بعد 100 سنة لن تعرف، لكن تعرف معنى السيارة. إذا ممكن تعرف معنى الشيء وتعلم كيفيته، صح؟ وهل قبل 100 سنة الناس الذين كان عندهم سيارات كانوا يعرفون كيف تكون السيارات بعد 100 سنة؟ يوجد شاشة وتطش وهذه الأشياء، ما كانوا يفكرون في هذا أصلا، أو تكلم السيارة تمشي وحدها تركن وحدها وهذه الأشياء، ما كانوا يفكرون في هذا أصلا. إذن الكيفية يمكن أن تكون مجهولة مع العلم بالمعنى، يمكن أن تكون الكيفية مجهولة مع العلم بالمعنى. لا تلازم بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية، لكن يوجد تلازم بين العلم بالكيفية والعلم بالمعنى. إذا علمت الكيفية لابد أن تكون علما بالمعنى، لكن لا يلزم إذا علمت المعنى أن تكون علما بالكيفية، فهمت؟ لأن الكيف فرع المعنى، فعلمك بالفرع دليل على علمك بالأصل الذي هو المعنى. فالمعنى أصل والكيف فرع، قد تعلم الأصل الذي هو المعنى وتعلم الفرع، لكن لو علمت الفرع لابد أن تكون علما بالأصل. خلاصة الكلام، نرجع إلى سؤالك الأول، الإجابة باختصار، لماذا هم نفوا الصفات؟ قلنا لأدلة عندهم اسمها دليل الأعراض وحدوث الأجسام، هذا الدليل قاله أفلاطون تبعه عليه الجهمية، وعندهم أدلة أخرى، عندهم دليل التركيب، تعدد قدمي التجسيم، هذه الأدلة قد تأتي بعد ذلك. ما التغير هذا؟ التغير هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام. دليل الأعراض وحدوث الأجسام أنهم يقولون لو قامت بالله الأعراض كان متغير، وكل متغير حادث. دليل الأعراض وحدوث الأجسام له مقدمات ونتائج لن نشرحها في هذا الكتاب. طيب، هم يقولون كل متغير لو كان الله يقوم بها عرض فهو متغير. معنى العرض، هم لماذا سموا كلمة عرض؟ هذه كلمة كلامية أصلا. هم لماذا سموا الصفة عرض؟ انظر، المتكلمون يفرقون بين العرض والصفة. يقولون الصفة قد تكون ملازمة كالحياة، صفة ملازمة لك، ولكن العرض هذا يذهب ويأتي. مثلا إنسان مريض، لا وليس دائما مريض، أحيانا يكون مريض وأحيانا يكون صحيح، هذا تغير. والتغير لا يجوز في حق الله، لأن الذي يتغير كل متغير حادث. هذه مقدمة خطأ سنتنا قشها، كل متغير حادث، فوجب أن ننفي الأعراض عن الله حتى لا نقول إنه متغير، فهم؟ لو كان الله تقوم به الأعراض معنى ذلك أنه متغير، والمتغير حادث، حادث يعني مخلوق، هذه مقدمات باطلة والشيخ الإسلام ناقشها، لكن باختصار يعني هم يقولون إن الصفات لا تقوم بالله لأنها لو قام بالله يدل أنه ماذا؟ متغير. هم يستدلون بالقرآن ويفهمون فهما خطأ، ها مثل قول تعالى قال لا أحب الآفلين، الرازي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية عن نفي التغير عن الله في إبراهيم عليه السلام لما كان يناظر قومه في الله تعالى، نعم، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أفلت، معنى أفلت؟ تحول، غربت، اختفت، ليس تغيرت. حتى القرآن حرفوه وفصلوه خطأ حتى يوفقوا مذهبهم. قالوا إبراهيم، هم يدعون أن نفي صفات مذهب إبراهيم، انظروا إلى الزرع على الأنبياء، إبراهيم عليه السلام استدل بنفي الصفات على أن الله هو الموجود. قالوا التغير دليل أنها مخلوقة، تغير الشمس دليل أنها مخلوقة، فهمت؟ فكل مفسر اتفقوا أن معنى أفلت أي غابت، الأفول هو الغياب وليس التغير. لو فلان كان موجودا وخرج نقول ماذا؟ فلان أفل يعني غاب، لكن لو فلان كان صحيحا ومرض لا نقول أفل. الأفول هو الغياب وليس التغير، فهمت؟ فإذا خلاصة الكلام يعني أنهم باختصار قدموا مقدمات عقلية باطلة اعتقدوها ثم بنوا عليها مذهبهم، مقدمات عقلية باطلة، منها الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام، منها القول إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء أن هناك آلهة مع الله في الأزل تسمى سمع وبصر، منها التركيب منها التجسيم. سأتي الكلام على بعض هذه الشبهات قد يأتي بعد ذلك. طيب إبراهيم لا يختفي، ما يقصد بهذا القول؟ ماذا؟ عندما غاب الشمس رب لا إله، لأن الآن لو كان الإله يختفي لفسد الكون. الله من أسمائه القيوم، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، كيف يغيب؟ كيف يغيب الله عن خلقه؟ لو غاب عن خلقه وخلى الخلق من التدبير لفسد الكون. قال أما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته، ممكن ما فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم. إثباتها يقتضي ماذا؟ التشبيه أو التجسيم أو التحيز. قالوا أنت أثبتت الصفات ستكون قد شبهت أو جسمت أو التحيز. ما معنى التحيز؟ ما معنى التحيز؟ التحيز هذا ينفون به أي صفة؟ التحيز ينفون به أي صفة؟ ماذا؟ بالذات. ما هي الصفة التي ينفون بها التحيز؟ يقولون لو أثبتنا هذه الصفة الله متحيز. لا أي صفة الاستواء، صفة العلو. يقولون لو كان الله عاليا، وهذا سيأتي بعد ذلك في الصفات. انظر الواسطية في الأول، شغل الإسلام ذكر المقدمات ثم ذكر حتى تعرف كيف يمشي المتن، ثم ذكر 72 آية وحديث، 72 آية وحديث فيها ماذا؟ فيها الصفات، تفهم؟ فعندما يأتي نتكلم عن هذه الآيات آية آية، سيأتي آيات معنا في العلو، آيات في الاستواء، سنتكلم بالتفصيل عن كل صفة، لكن هو باختصار يعني التحيز هنا المقصود أن الله في حيز. معنى في حيز؟ شغل مكان عليه. بالضبط، الحيز المكان، يعني هذا المكتب يأخذ حيز، والحيز من صفات المخلوقين. فيقول لو قلت الله في العلو، في العلو معنى ذلك أن الله متح، لأن الأشاعرة يفون العلو، كل المتكلمين يفون، لم يثبت علو أحد إلى أهل السنة، ومتقدم الأشاعرة أبو الحسن يثبت علوه بصراحة. طيب كل المتكلمين الآن ينفون العلو إلا أهل السنة. فيقول لو قلت إن الله في العلو معنى ذلك أنه ماذا؟ متحيز، لأنه في جهة والعلو جهة لها حيز. فكيف تجيب؟ من يقول كيف تجيب؟ نسأل شيخ نفسر، لو تقصد مكان مخلوق نعم بالضبط. يعني انظر ما فوق العالم، كل هذا بناء على التشبيه. عندما حتى تفهم كلمة التحيز لا تضطر أن أقول هذا حتى تفهم ما التحيز. عندما أقول لك الجهات المعروفة، عندنا 6 جهات صح، أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال، هذه الجهات مطلقة أم نسبية؟ مطلقة أم نسبية؟ معنى مطلقة أم نسبية يعني ما بالنسبة لي أنا يمين بالنسبة له شمال، علي عن يميني وعن شمال ريال. فاليمين لا يوجد جهة اسمها يمين أصلا، لا يوجد جهة اسمها يمين، بل اليمين ما كان يميني قد يكون شمال غيري، ما فوقي قد يكون تحت غيري. فكل الجهات نسبية، كل الجهات المخلوقة نسبية إلا جهة واحدة مطلقة هي جهة العلو المطلق. أين هذه الجهة؟ أين جهة العلو المطلق؟ بعد نهاية العالم، لأن العالم محدود. افترض أن هذا الهاتف هو العالم، سنقول للأشعري العالم محدود أم ليس محدود؟ محدود. لو كان غير محدود إذن هذا بطئ العالم، إذن النهاية محدود. عندما ينتهي هذا العالم ما فوقه مخلوق أم ليس مخلوق؟ ليس مخلوق. وانت قلت مخلوق معنى ذلك أنه ليس محدود، والمخلوق في داخل مخلوق، والمخلوق في داخل مخلوق إلى ما لا نهاية. ما فوق هذا العالم ليس مخلوق، الله في هذه الجهة. لذلك شيخ الإسلام اضطر أن يستخدم ألفاظا ترد عليهم. يعني ممكن شخص يقول ما الدليل على أننا نقول الله في جهة العلو العدمية؟ هذا التعبير يستخدمه شيخ الإسلام من أجل السنة يستخدم هذا التعبير. وإذا نقول أن الله مستو وهو في العلو نقول الجهة العدمية أنه مبين عن بائن عن خلقه منفصل. فجهة عدمية ما معنى مرة أخرى جهة عدمية؟ يعني جهة عادم فيها المخلوقات، جهة عدمية جهة عدم فيها المخلوقات، ليس هناك إلا الخالق في هذه الجهة. فهمت؟ ما فوق العالم لا يوجد إلا الله، لا يوجد إلا الله، لأن كل شيء سوى الله مخلوق. ما فوق العالم، العالم انتهى الآن. أعلى شيء في العالم هو، أعلى شيء في العالم المخلوق، المخلوق العرش. لا، الكرسي تحت العرش، كرسي موضع قدمي الرب. العرش لا يوجد شيء أعلى من العرش، والله فوق العرش. إذا الله في جهة عدمية غير مخلوق. فهمت؟ فلا يقتضي التحيز. التحيز لأنهم شبهوا، قاسوا الله على الجهات المخلوقة، قالوا إذا الله لابد أن يكون في جهة مخلوقة. فهمت؟ قالوا إثبات الصفات يقتضي التشبيه، يقتضي التجسيم. يا عفوا، في سؤال، نحن نقول هو تحيز في جهة العدمية؟ لا نستخدم لفظ التحيز، لفظ التحيز لفظ مجمل. أهل السنة يا مشايخ لا يستخدمون هذه القاعدة، احفظوها. أهل السنة لا يستخدمون الألفاظ المجملة في باب الصفات. ما معنى الألفاظ المجملة؟ معنى مجمل، مجمل يعني يحتمل معنى صحيح ومعنى باطل. ولذلك أهل السنة لا يستخدمون الألفاظ المجملة لا إثباتا ولا نفيا. هذه قاعدة يذكرها شيخ الإسلام في عشرات المواضع، بل هناك كتاب حديثا في هذا لسان الدكتورة في هذا الموضوع اسمه الألفاظ المجملة عند ابن تيمية وابن القيم في باب الأسماء والصفات. الألفاظ المجملة وكيف كان موقفهم منها. الألفاظ المجملة يذكرها المتكلمون، لفظ التشبيه، لفظ التجسيم. يعني لو قيل لك هل الله جسم، ماذا تقول؟ عنده الطول والوزن ماذا تقول؟ كيف تجيب؟ نسأل، نستفسر أولا، نسكت. لا تقول لا يجوز أن تقول هو جسم، ولا يجوز أن تقول ليس جسم، كلا الجوابين خطأ. لا أعرف. تقول الله له صفات، لكن لا ننفي عنه الجسمية، لأن نفي الجسمية قد يستغله المخالف في نفي الصفات. هو يظن أنك لو قلت أنه ليس جسم إذا ليس له يد، لأنه لا يعرف في الواقع الجسم إلا الذي له يد. فهمت؟ واضح؟ فلفظ الجسم لفظ مجمل. قال لهم شيخ الإسلام مثلا، أعطيك مثال فقط على تعامل شيخ الإسلام مع لفظ الجسم لأنه أدى معنا. شيخ الإسلام قال لهم لفظ الجسم لفظ مجمل. لفظ الجسم في اللغة يطلق على البدن، بدن الإنسان وبدن الحيوان. أخرج لهم عجلا جسدا له خور، لفظ الجسم ولفظ الجسد، الجسم والجسد كلاهما نفس المعنى. وهذا معنى في اللغة، معنى في القرآن. واللغة لا يعرف فيها الجسم إلا ما كان بدن إنسان أو حيوان. ولفظ الجسم يطلق على ما يشغل حيز، هذه كلها معاني جديدة كلامية قالها المتكلم، ما يشغل حيز. ولفظ الجسم قد يطلق على الذات التي تتصف بالصفات، ذات تتصف بالصفات. ولفظ الجسم قد يطلق على الشيء المركب من أجزاء، الهاتف مركب من أشياء تسمى جسم عندهم. ماذا تريدون من هذا؟ أي واحد تريدون؟ مركب. لو أردتم المركب هذا باطل، الله ليس مركب. نحن نقول لو أردت بالجسم أنه ذات تتصف بالصفات هذا معنى باطل أم صحيح؟ ذات تتصل بصفات صحيح، لكن لا نسميه جسم، لأن هناك معاني أخرى للجسم لا تليق بالله، كالبدن، كالمركب. فهم؟ والجسم مركب. نعم، هم يقولون ولد دليل التركيب، يقولون لو كان الله جسما لكان مركبا، ولو كان مركبا لكان مفتقرا إلى أجزائه، ولو كان مفتقرا إلى أجزائه لكان مخلوقا. مفتقر يعني محتاج إلى أجزائه. أترك هذا الآن الذي تفهمه، وهذا سيأتي نصبر سيأتي كل شيء إن شاء الله. أن نفهم الآن ماذا؟ أن أهل البدع، أهل البدع من المخالفين عندما نفوا الصفات نفوها فرارا من التشبيه والتجسيم. فالذي يعنيني الآن أن نفهم أن كل معطل مشبه، المعطل أصلا مشبه، هو المعطل يتهمون نحن بالتشبيه، هو المشبه. لماذا هو مشبه؟ هو ظن أننا عندما أقول الله له يدي كيدي فشبه أولا ثم عطل، شبه في عقلي ثم عطل. فكل معطل مشبه، كل معطل مشبه، نعم. أما نحن لا نشبه، نقول الله له يد ليست كأيدينا. طيب، قال منهم أن إثباتها، قال وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز ونحو ذلك من أقوال أهل الضلال الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم وردوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضربهم من ضلال الأمم. معنى ردوا بالتلمذة يعني ردوا أن يكون تلاميذ، يعني لم أخذوا هذا الكلام أصلا من أهل الضلال من اليونان والمجوس. فإن أصل مقالة التعطيل، الآن سيتكلم عن أصل مقالة التعطيل، كيف بدأ التعطيل؟ مأخوذ عن هؤلاء كما ذكر هذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية ابن القيم وغيرهما. مأخوذ عنهم، من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء يا مشايخ؟ اليهود، المجوس، الصابئين، تمام؟ فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذ عن هؤلاء كما ذكر ذلك شيخ تقي الدين ابن القيم، تقي الدين ابن القيم، تقي الدين ابن تيمية وغيرهما. فإن الجهم بن صفوان، سيتكلم لنا على دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي تكلمنا عنه سأشير له، تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأخذها عن طالوت عن ابن أخت لبيد بن العاصم الذي صحر النبي. يعني سند الجهم هكذا، نعم، الجهم أخذها عن الجعد. إذا من شيخ الجهم؟ الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا قتل في زمن بني أمية، قتله خالد بن عبد الله القصري نبحه، والجهم قتله سلمة بن أحوذ ولخراسان، كلاهما قتل على الزندقة. والجعد أخذها من أبان بن سمعان. من أبان بن سمعان؟ أبان هذا أخذها عن طالوت، وطالوت هذا وابن أخت لبيد الذي صحر النبي وحدثه في البخاري. فأصل المقالة من اليهود. كما أن الجهم قابل قوما من السمنية، القصة التي حكيناها منذ قليل، وسألوه عن الله، قال له هل هناك إله؟ فتحير ومكث 40 يوما لا يصلي. هم أنفسهم ملاحدة، وهم حتى تفهم يعني، هم طبعا لم يذكر القصة يعني وأشار لها فقط، هم ملاحدة. والسمنية فرقة لا تؤمن إلا بالمحسوسات. معنى المحسوسات يعني يقولون كل شيء لا نراه ليس موجودا. طب أنت لا ترى عقلك، إذا عقلك ليس موجودا إذا أنت مجنون. نعم، كل شيء لا ترى ليس موجودا، أنا لا أرى الله إذا الله ليس موجودا. فانظر هذه الشبهة معناها شبهة لو قلت لطفل صغير يرد عليها. الجهم بقي 40 يوم لا يصلي. مثلا هذا الروح العقل، نعم، مكث 40 يوم لا يصلي. ثم يروى أنه دخل حرانا وقابل قوم من الصابئة وباحثهم، باحثهم يعني ما معنى يعني هو ذكر للصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب شبهة السمنية. فيبدو أن الصابئة هم الذين قالوا له ماذا؟ دليل الأعراض وحدوث الأجسام، علموا هذا الدليل. فرجع للسمنية وقال أتيت لكم بالحق المبين، هناك إله ولكن ليس له صفات. نعم، فمقالة هذه مصادرها لا شك أنها أخذت مقالة، وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا. كفى بها، كفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا. قال وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأميني. ما عوض لنا يعني كيف نستبدل؟ العوض هو البدل. ما عوض لنا منهاج جهم؟ كيف نأخذ منهاج جهم ونستبدله بمنهج ابن آمنة الأمين، أمينة أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف نستبدل منهج النبي بمنهج جهم؟ نعم. السمانية بدون ميسين، سمانية نعم، كسر الميمي نسبة إلى سمانات أو قرية في الهند. ولا طبعتي ليست طبعتك، طبعتي مختلفة. كيف يتشكل سمانات؟ سمانات نعم. ممكن هكذا. حتى قبل شيخنا بتناسخ الأرواح. ما نتناسخ الأرواح؟ يدخل بعد موت كلب يكون يعبد كلبا. غدوة. أجمل. قوله ولا يحرفون الكلام عن مواضعه أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه قال ابن كثير رحمه الله أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله فصد منهم قصدا منهم وافتراء قال في شرح التحاوية والتحريف على مراتب منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا وقد يكون معصية هل لك انترنت هنا يعني؟ نعم يقول ينقطع كثير انترنت على الكاميرا لكن أنا لا أعرف ممكن سأسأل خلاص أنا سأسأل نمشي ونرى أكمل وقد يكون خطأ قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت فالإلحاد معناه لغة الميل والميل والعدول عن الشيء ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر قال ابن القيم اللحد سمي لحد لماذا؟ لأنه مائل نعم طيب قال ابن القيم سمت الحفر سمت الحفر اتجاه الحفر تعرفون اللحد كيف يفعل؟ نعم. يحفر الحفرة ثم لحد في الجانب هكذا نعم الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت الإلحاد هو العدول العدول يعني ماذا؟ الميل بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت عن المعنى الصحيح طيب قال ابن القيم في النونية قال ابن القيم في النونية نقرأ كلامه في النونية قال أسماء وأوصاف مدح كلها أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني يعني أسماء الله كلها مشتقة لأن المشتق مأخوذ من أصل فعل والفعل له معنى يعني العليم من الفعل علم القدير من الفعل قدر وهكذا طيب إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران إياك والإلحاد فيها في أسماء الله بأن تغير معناه ثم قال وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران من الإلحاد إلحاد بالشرك كأن تسمي بعض الآلهة بأسماء الله بعض الأصنام بأسماء الله كما سمى اللات والعزى اللات من الله والعزى من العزيز والتعطيل أن تخليها من معناها تقول له سمع ولكن لا أعرف معنى السمع فالتفويض تعطيل والتأويل تعطيل والنكران أو أن تنكرها كما فعل الجهمية جميع أنكروا الأسماء والصفات فالملحدون إذا ثلاث طوائف نعم ملحدة ملحدون أشركوا أو عطلوا أو أنكروا فعليهم غضب من الرحمن نعم وقال أيضا الإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ونحوه الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة الثالث وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص كقول أخبث اليهود إن الله فقير وقولهم يد الله مغلولة الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها ك كقول من يقول من الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك. انظر، لابد أن تعلم أن الجهمية منهم من ينكر الأسماء أصلا، ومنهم من يوافق المعتزلة، لأن المعتزلة أقل تعطيلا من الجهمية، يثبت أسماء بدون صفات، يقول لك مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني هذا الاسم علم فقط، علم وليس له صفة، ليس له معنى، وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأن الله عندما وصف نفسه بهذه الصفات والأسماء، السميع البصير العليم، عندما وصف نفسه بهذه الأسماء والصفات لم يصف نفسه فقط بالاسم، إنما وصف نفسه بالاسم وبماذا؟ من يكمل؟ بالفعل. بالفعل. طب ما الفائدة من هذا؟ يعني عندما نقول مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ سمع نسمع، الفعل يدل على ذات. هل الذات يقوم بها حدث؟ سؤال. هل الذات يقوم بها زمن؟ عفوا، يقوم بها زمن، ليس حدث. الفعل فيه ماذا؟ فيه حدث وفيه زمن. يعني مثلا الأكل، حدث الأكل والزمن. الذات يقوم بها حدث، لكن الزمن لا يقوم بالذات. فدل هذا أن الله له صفة، صفة زائدة على ذاته، اسمها صفة السمع، لأن الزمن لا يقوم بالذات. مرة أخرى، مرة أخرى، هل ذاتك أنت توصف بأنها ماضي ومضارع؟ أنت لست ماضي ولست مضارع، الماضي والمضارع هذه يوصف بها الأفعال، والفعل شيء زائد على ذاتك، شيء زائد على ذاتك. لذلك أهل السنة يقولون ماذا؟ الصفات هي معاني زائدة على الذات. الصفات هي ماذا؟ معاني قائمة بالذات، أو معاني زائدة على الذات، معاني قائمة بالذات. لأنك لو قلت إن الصفة هي نفس الذات، معنى ذلك أن الذات يمكن أن تتصرف في الزمن، والله ذكر في صفاته تصرفا في الزمن، ماضي ومضارع، قد سمع نسمع. ما فائدة هذا الكلام؟ أنت لا عمل. ما فائدة هذا الكلام؟ تجدد، التجدد في صفات الله، وأن الصفة معنى زائد على الذات. لا تعرف كم السر؟ لا أعرف ما المشكلة. طب انتظر واحدة، انتظر سأقول لك نفعل ماذا. لحظة واحدة، لحظة واحدة، سأقول لك شيء آخر. لا خلاص، أنا سأغير وسأشغله من هنا. لا أعرف كم السر، لا أعرف كم شيء. طيب احنا غيرنا الشبكة التالية، ان شاء الله ستسمع. طيب نحن كنا نقول أن الصفات معنى زائد على الذات، معنى زائد على الذات. طيب هم يثبتون أسماء بدون صفات، يثبتون ماذا؟ أسماء بدون صفات. طيب أكمل. طيب نحن نقول صفة الله السمع، نحن نقول في سمعي تجد دفع سعى، تمام، زمان لم يجد لا الذات. مسألة الزمان، انظر، هو هذا استدلال شيخ الإسلام. الآن المعتزلة الجهمية ينفون الصفات عن الله. طيب ماذا يقول المعتزلة في الصفات؟ يقولون الصفة هي عين الذات. الصفة هي ماذا؟ هي عين الذات. طبعا هذا أمر لا يتصوره عقل. يعني عندما نقول المعتزلة والجهمية ينفون الصفات، هل معنى ذلك أنهم يقولون إن الله أصم، أعمى، ليس له قدرة، ليس له حياة؟ هذا كفر. هذا هم يقولون ذاته هي سمعه، وذاته هي بصره، يجعلون الصفة هي عين الذات. نحن نقول الصفة ليست هي نفس الذات، الصفة معنى زائد على الذات. لو قلت لك يا مازن هل يجوز أن أقول مثلا حتى تفهم هذه المسألة يا رحمة الله ارحميني يا رحمة الله ارحميني؟ قال شيخ الإسلام دعاء الصفة كفر، دعاء الصفة كفر، مع أن الصفة ليست مخلوقة. لماذا دعاء كفر؟ لأن هي ليست نفس الذات، صفة الله ليست هي ذاته، إنما هي معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات. ما معنى كلمة معنى قائم بالذات؟ يعني شيء لا يوجد إلا مع الذات، لا يوجد منفصل عنها ولا يوجد وحده، لابد أن يكون قائم بالذات، والذات لا توجد بدون صفة. فكما أن ذات الله قديمة فصفاته قديمة لا أول لها، وأحادها متجددة، هو يسمع الآن ويسمع غدا ويسمع بعد غد. المعتزلة والجهمية يقولون الصفة هي عين الذات، هذا معنى قول المعتزلة. يقولون ماذا؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني بصير بلا صفة زائدة على الذات اسمها البصر. حتى عندما تقرأ هذه العبارة يعني العبارة فيها تناقض، لكنهم يقصدون بها ماذا؟ معنى بصير بلا بصر يعني بصير بلا صفة زائدة على الذات تسمى البصر، بل ذاته هو البصر، نفس الذات هي ماذا؟ هي البصر. وهذا أمر لا يتصور، لا يتصور أن تكون الصفة هي نفس الذات، لا في المخلوق ولا في الخالق. فإن صفاتك مثلا وأنت مخلوق هي ليست نفس ذاتك، والدليل أن صفاتك لو ذهبت ذاتك لا تذهب. إنسان كان عالما وأصبح جاهلا فقد عقله، هل ذاته ذهب ذاته موجودة، ولله المثل الأعلى، صفات الله غير ذاته، إنما هي معنى قائم بذاته، معنى قائم بذاته. واضح هذا؟ طيب ما فائدة هذا الكلام؟ نرجع مرة أخرى، أن الله عندما وصف نفسه بأنه يسمع ويبصر بالفعل، الفعل هذا لا يمكن أن يكون ذات، الفعل لابد أن يكون فعل زائد على الذات، لأن الذات لا تتصف بالزمن. هذا هو دليلنا، دليلنا أن الصفات معنى زائد على الذات، دليلنا أن الصفات معنى زائد على الذات أو معنى قائم بالذات، هو أن الله وصف نفسه بالصفات وبالأفعال، سمع ويسمع وسميع، سمى نفسه سميع وأنه يسمع. فطالما أنه وصف نفسه بالأفعال لا يمكن أن تكون الذات فعل، لأن الفعل زمن يتجدد والذات ليست فعلا. فهمت هذا جيدا؟ إذا لم تفهم لا إشكال. المهم هذا ليس موضوعنا، المهم أن نفهم الآن ماذا؟ أن نفهم، أن نفهم معنى قوله ماذا؟ أنواع التحريف. قال في شرح الطحاوية: والتحريف على مراتب، منهم يكون كفرا، منهم يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. نعم اقرأ كلامه. قوله: ولا يلحدون. نعم نحن وين؟ نحن في الخامس. قرأنا كل هذا. طيب اقرأ الخامس. تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى، تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت له لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. كان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه يعبد عدما. فهمتم الخامس هذا؟ تشبيه صفاته بصفات خلقه. تعالى الله عن قول الملحدون علوا كبيرا. وهنا من عكس المعطلة، عندنا فرقة عكس المعطلة. المعطلة يشمل، المعطلة تشمل كم فرقة؟ المعطلة تشمل كم؟ تشمل الجهمية، صح، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، كل هؤلاء يسمون ماذا؟ معطلة. وعندنا طائفة مشبهة عكس المعطلة، ماذا فعلوا؟ يثبتون ويشبهون يبلغون في الإثبات. تمام، يقول الله له يد كيدي. أيهم أكثر في الأمة، التعطيل أم التشبيه؟ تعطيل. لماذا التشبيه أكثر؟ التشبيه هذا مناقض للفطرة، تشبيه مناقض للفطرة. فطرة الإنسان أن الله لا يمكن أن يشبه المخلوق. أشياء أكثر عنه. نعم، منظرنا هذا تشبيه فعطلوا. طيب، فمقالة التشبيه لم يقل بها لطوائف قليلة، طوائف قليلة منهم الهشامية، من الشيعة، منهم الكرمية. أما لذلك التشبيه قليل جدا في الأمة، ومقالته تقريبا انقرضت. طيب، فهو يقول النوع الخامس هذا هو النوع الخامس المشبهة. طيب، هؤلاء جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، ما معنى هذه العبارة؟ عبارة ابن القيم قال جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، يعني المشبهة ملحدون لأنهم غيروا معاني الله، أسماء الله عندما شبهوا بالمخلوق، والمعطلة ملحدون كذلك، فهم اتفقوا في الإلحاد ولكن طرق الإلحاد مختلفة، ولا عطلوا ولا شبهوا. تمام؟ أما أدعوا الرسول عليه الصلاة والسلام الله برأهم من هذا، فلم يصفوا إلا بما وصف به نفسه، ولم يشحدوا صفاته، ولم يشبهوا بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت له لفظا ولا معنى، لم يحرفوها لا في اللفظ ولا في المعنى. فإن التحريف نوعان، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى، من يمثل التحريف في اللفظ؟ استولى، يقول لك استوى استولى، كلم الله موسى، بعضهم حرفها قال الله حتى ينفي أن الله الذي تكلم، هذا تحريف لفظ. تحريف معنى كان يقول لك اليد هي القدرة مثلا، هذا تحريف معنى. طيب، لم يحرفوها لا لفظا ولا معنى، بل أثبت له الأسماء والصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم إثبات أهل السنة بريئا من التشبيه، وتنزيههم خليا من التعطيل. ما لا تنزيههم، نحن نقول الله ليس كمثله شيء، التنزيه ونفي النقص، لكن هذا التنزيه ليس فيه نفي الصفات، خليا من التعطيل. الأشعار تنزيههم فيه تعطيل، أما نحن تنزيهنا ليس فيه تعطيل، وإثباتنا ليس فيه تشبيه. فهذه العبارة افهمها مرة أخرى، إثبات أهل السنة ليس إثبات فيه غلو يصل إلى التشبيه، وتنزيههم ليس فيه غلو يصل إلى التعطيل. فإن المشبهة غلوا في الإثبات فشبهوا، والمعطلة غلوا في النفي فعطلوا، ونحن برئنا من كلا الأمرين، كنا وسطا بينهم. بعضهم يقولون أن عند الحنابلة يوجد تشبيه، التشبيه هم أخذوا من الكرامية، يعني بعض هذا موجود، يعني هذا موجود. بعض متأخر الحنابلة ذكر هذا شغل الإسلام، بعض فقهاء الحديث غلوا في الإثبات، وهذا خطأ، ليس بصحيح. شغل الإسلام تكلم عن هذا وأنكر عليه، بعض ليس الحنابلة، بعض الحنابلة المتأخرين غلوا في ولكن هذا الغلو في الإثبات كان سببه ماذا؟ سببه الرد على المعطلة، وهذا خطأ. وما الفرق إذا بين الحنابلة متأخرا وفي الإثبات يعني؟ طيب، انظر الحنابلة هذا موضوع كبير سنخرج إليه، لكن لن نجيبك عنه الآن. لكن باختصار، متأخر الحنابلة قسمان، بعضهم فوض وبعضهم غلى في الإثبات. بعضهم فوض وبعضهم ماذا يسميهم شيخ الإسلام فقهاء الحديث، بعض فقهاء الحديث غلوا في الإثبات ولا أخطأوا، وبعضهم فوضوا ولا أخطأوا أيضا. لكن الإمام أحمد نفسه، مذهب الإمام أحمد وطبقته وتلاميذه متقدم الحنابلة هم على مذهب السلف في هذا. طيب، فكون هناك خطأ، ما ابن الجوزي، أعطيك مثال، ابن الجوزي ما مذهبه؟ حنبلي. ابن الجوزي أشعري، هناك بعض الحنابلة أشعرية. نعم، ولو كتاب اسمه دفع كف التشبيه، دفع شبهات التشبيه بكف التنزيه، ابن الجوزي يرى أن إثبات صفات التشبيه، ابن الجوزي على طريقة الأشاعرة. نعم، هناك علماء كثيرين من الحنابلة ردوا عليه. المهم، قال لك من شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه يعبد عدما. قوله ولا يكيفون، التكييف ما هو؟ نعم، قال قوله ويكيفون شيئا ولا يكيفون شيئا من صفاته سبحانه وتعالى، فإنه موصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول خلائق. قال تعالى ولا يحيطون به علما، فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. أما كنهها وكيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل إلى معرفته، وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع. قوله ولا يمثلون صفاته بإثبات خلقه، فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح هذا صح؟ واضح لنا جميعا؟ نعم. قوله لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا نظير له. السمي هو من المثيل، يعني عندما نقول الله لا سمي له معناها لا مثيل له، معناها ليس له كفوا أحد، كله نفس الشيء. كما قال سبحانه هل تعلم له سميا، وهذا استفهام إنكاري. ما معنى هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم من يشابهه في صفاته؟ السمي هو ماذا؟ المشابه في الصفات. نعم، أي من يسميه أو يساميه أو يعني يشابهه في صفاته أو يماثله و يروى عن ابن عباس مثيلا أو شبيها. قوله ولا كفوا له، أي لا مثل لا مثل له، مثل له سبحانه. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قوله ولا ند له، أي لا شبه له ولا نظير. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وفي قوله ولا ند له إلى آخره، رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. طيب، قال ولا ند له، أي لا شبه له ولا نظير. الشبه والنظير والمثيل والكفو والسمي كلها نفس المعنى. فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا. قال وفي قوله تعالى وفي قوله ولا ند له إلى آخره، رد على المعتزلة. ما وجه الدلالة من هذا؟ كيف استدل بهذا؟ كيف استدل؟ ماذا يقول المعتزلة في القدر؟ أنك أنت الذي تخلق فعلك، صح؟ فجعلوك خالقا مع الله، فهمت؟ جعلوك مساويا مع الله، مفهوم هذا؟ جعلوك مساويا مع الله. ففي قوله ولا ند له رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. ما هو الرد؟ ما وجه الرد؟ ما وجه الرد يا مشايخ؟ هو ما معنى ند؟ مثيل. لو قلت إن الله يخلق، أن العبد يخلق فعل نفسه، فقد جعلته مثيلا لله في صفة الخلق، هذا هو لا ند له. نعم، لأنهم جعلوا. ولذلك ابن عمر صح عنه أنه قال ماذا؟ ماذا قال عن القدرية؟ من يقول مجوس هذه الأمة؟ هذا أثر صحيح ابن عمر، وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا صح. القدرية مجوس هذه الأمة، ما معنى؟ المجوس يقولون الكون له خالقان، النور خلق الخير والظلام خلق الشر. المعتزلة القدرية يقولون الكون له خالقان، الله خلق كل شيء والعبد خلق فعله. هم شابه المجوس في هذا. طيب، رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. قوله ولا يقاس بخلقه، نعم، أي لا يمثل بهم ولا يشبه، والقياس في اللغة التمثيل. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما لا يقاس بهم في ذاته خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة. لابد أن تعلم أن مذهب الشيعة في القدر هو مذهب من؟ مذهب المعتزلة. نعم. أنا سأقرأ هذا. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. معنى لا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه. طيب، هل معنى ذلك عندما نقول لا يقاس بخلقه ينفع عن الله كل أنواع القياس؟ سؤال، هل ينفع عن الله كل أنواع القياس أم هناك نوع من القياس يمكن أن يثبت لله مع خلقه؟ ما هو؟ لا، النوع من القياس، نوع قدر مشترك لا يسمى قياس. قياس يسمى قياس ماذا؟ ها، قياس الأولى. قياس الأولى، القياس الذي يثبت لله واستخدمه القرآن هو قياس الأولى. من يمثل معنى قياس الأولى؟ عندما يقول مثلا الله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هذا المثل ضربه الله لمن؟ لنفسه وللصنم. الصنم لا يملك شيء. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، الصنم لا يملك. والله عز وجل مالك لكل شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. هل يستوون؟ هل يستوي هذا مع هذا؟ ما معنى هذا قياس الأولى؟ ما لا قياس الأولى؟ إذا كان الواحد من البشر الحر المالك يكون أفضل من العبد المملوك الذي ليس عنده شيء، فكيف بالله؟ يسمى قياس أولى. فهمت معنى قياس الأولى؟ قياس الأولى هو أن كل كمال في المخلوق فالله أولى به. قياس الأولى مرة أخرى هو أن كل كمال في المخلوق ما معناه؟ فالله أحق به. وهذا القياس كثير في القرآن، كل أمثال القرآن تقريبا التي تتكلم عن الله هي من هذا الباب. مثل قوله تعالى مثلا، نعم، أيحسب أن لم يره أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالله يقول عن الإنسان الذي لا يعبد ربه، نعم، هل تظن أن الله لا يراك؟ الله يراك، والدليل على ذلك أنك عندك ماذا؟ أن نجعل له عينين. الله خلق لك عينين تبصر بهما، فكيف يكون أنت عندك عينان والله ليس عنده عينان يبصر بهما؟ هذا استدلال بقياس الأولى. فهمت؟ فالقياس المنفي في القرآن في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال هو قياس، ها، قياس ماذا؟ قياس الشبه، قياس المساوي، قياس الشمول. أما قياس الأولى فلا ينفع عن الله، فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا صفاته كما لا يقاس بهم في ذاته، خلافا للمعتزلة. المعتزلة أصلا وكل المعطلة هم في الحقيقة قلنا في الأول هم ماذا؟ مشبهة. وإن كان المعتزلة مشبهة وهذا التشبيه قادهم إلى التعطيل، التشبيه قادهم إلى ماذا؟ تعطيل في الصفات، إلا أنهم في الأفعال أفعال لا شبهوا، تشبيه حقيقي. وهذا معنى قول السلف عن المعتزلة، المعتزلة مشبهة أفعال معطلة الصفات. عندما تقرأ هذه العبارة في كتب العلماء ما معناها؟ يقولون المعتزلة ماذا؟ مشبهة أفعال معطلة الصفات. معنى مشبهة أفعال معطلة الصفات أقول لك باختصار، تفهم معطلة الصفات، معنى معطلة الصفات ينفون الصفات، صح؟ طب كيف هو مشبهة أفعال؟ قالوا مثلا كل ما يجب للخلق بينهم وبين بعضهم يجب على الله. فمثلا عند المعتزلة لا، هذا في الصفات، نتكلم عن ماذا؟ عن الأفعال الآن. يعني عند المعتزلة عملك، عند أهل السنة عملك مقابل للجنة أم سبب لدخول الجنة؟ سبب، ليس مقابل. عند المعتزلة عملك مقابل، لابد أن يدخلك، ولو لم يدخلك الجنة يكون ظالما. قاسوه على الأجير، أنت لو أتيت بشخص أجير يعمل عندك ولم تعطيه الأجرة تكون ظالما. كذلك الله أمرك بعبادته فإذا عبدته ولم يعطيك الجنة سيكون ظالما. فالمعتزلة مشبهة أفعال، شبهوا أفعال الله بأفعال المخلوقين. فهمت؟ واضح؟ وكل هذا الذي جعل المعتزلة مشبهة أفعال كما سيأتي معنا الكلام في القدر، اكتفي بحث في القدر، كما سيأتي معنا في القدر كل هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن المعتزلة يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه. إذا كنت أنت تخلق فعلك، الله لم يعنك، خلاص إذا النتيجة صحيحة، لابد أن يثيبك، لابد يجب عليه. لكن أهل السنة يقولون الله الذي أعانك أصلا، هو الذي وفقك، فيكون الجنة فضل منه، لأنه لولا أنه وفقك ما عملت. نحن نقول الله خلق أفعالنا ووفقنا، صح؟ هم لا يقولون هذا، فلما كانوا لا يقولون هذا يقول أنت الذي خلقت فعلك، فإذا لابد أن الله يثيبك. هذا معنى قوله ماذا، حتى تفهم هذا الكلام، هذا معنى قوله ماذا خلافا للمعتزلة ومن وافقه من الشيعة. الشيعة والمعتزلة مذهبهم واحد في القدر، فإنهم وفي الصفات كذلك، فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم، فوضعوا له أي لله شريعة من قبل أنفسهم. ما معنى هذا؟ فقالوا يجب على الله كذا، يجب على الله أن يدخل المؤمنين الجنة، ويجب عليه أن يدخل الكافرين النار. أهل السنة لا يقولون هذا، لا يجب على الله شيء، بالضبط. لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وغير ظالم لهم. قابلهم في هذا من عكسهم، عكس المعتزلة، الجبرية. من هم الجبرية؟ جهمية وأشاعرة. الجبرية من هم؟ طائفتان، وكل هذا سيأتي في القدر، يعني احنا لا نتكلم في القدر الآن. جهمية وأشاعرة. الجهمية والأشاعرة قال بالعكس تماما، قال يمكن أن الله يعذب الأنبياء ويدخل إبليس الجنة ولا يكون ظالما. قالوا لا يفعل ما يشاء. نحن لا نقول هذا، نقول الله عز وجل أوجب على نفسه، والذي أوجب على نفسه إدخال المؤمنين الجنة، فلا يمكن أن يدخل المؤمنين النار، لأنه هو الذي أوجب هذا على نفسه، تمام؟ لم يوجبه عليه أحد. أما المعتزلة يقولون هذا واجب على الله، فهم؟ أما نحن نقول الله الذي أوجب على نفسه. وهذا معنى الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، يعني معنى عذبهم وغير ظالم لهم، حتى الأنبياء كيف يعذبهم وغير ظالم لهم؟ لا يوفقهم، فإذا لم يوفقهم كفروا، فإذا كفروا استحقوا العذاب. فهمت معنى الحديث؟ ما معناه؟ لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، معنى عذبهم وغير ظالم لهم؟ يخذلهم، لا يوفقهم. الله إذا لم يوفق الأنبياء والصالحين والمؤمنين لعبادته سوف يكفرون، وإذا كفروا عذبوا، وإذا كفروا عذبوا. فهمت؟ فهمت معنى الحديث؟ له معنيان عند أهل السنة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يا رنات، عذبهم وغير ظالم لهم، يحاسبهم على النعم. يوم القيامة هناك ميزان حسنات وسيئات، أم هناك ميزان حسنات وسيئات ونعم؟ الله سيحاسبك على النعم؟ لا، لو حاسبك على النعم عملك لن يقوم مقام النعم فتستحق العذاب، لكن هو حاسبك على الحسنات والسيئات فقط. إذا أهل الحديث عند أهل السنة له معنيان، ما هما المعنيان مرة أخيرة؟ لا يوفقهم فيضلون فيعذبون، أو يحاسبهم على النعم فلا تساوي أعمالهم النعم التي أنعم بها عليهم فيستحقون العذاب أيضا. إذا هم المعتزلة والشيعة وضعوا له شريعة من قبل أنفسهم. نعم، لما نفوا ظلم عن الله، إذن بعدما هم ماتوا على الإسلام الأنبياء، ثم مثلا فينا هو الذي نفع عن نفسه، صح؟ هذا هو بالضبط، هذا الذي نحن نفي عقلنا أيضا، صح؟ بالضبط، أحسنت. يعني بعد أن يموت الإنسان على الإسلام عقلا وشرعا يستحيل أن الله يعذبه، لكن من البداية في حياته النبي كان يمكن أن يجعله إبليس، أي نبي من الأنبياء الله كان قادر أن يجعله إبليس، بمعنى أنه لا يوفقه، يجعله شيطان من شياطين الإنس لا يوفقه. فإذا لم يوفقه لم يكن ظالما، لأن التوفيق عند أهل السنة فضل أم عدل؟ كيف توفيق؟ كيف عدل؟ خلاص إذا لا تجعل معتزلة، التوفيق عند أهل السنة فضل، التوفيق عند أهل السنة فضل، فضل معنى فضل، يعني لا يجب على الله أن يهدينا. لماذا لا يجب؟ لأن الله خلق لك إرادة وقدرة ووافق عقلا، تختار بين الحق والباطل، إذا تركك بدون توفيق فضل، فتوفيق لك فضل. هذا كلام في القدر، اترك القدر الآن، لكن حتى تفهم فقط كلامه هنا، حتى لا نعيد الكلام بعد ذلك في باب القدر ونفهمه فهما جيدا. هناك بعض المسائل لو ذكرت جزء منها قد لا تطلع، فالأولى أن تذكر كاملة في باب القدر. طيب، هنا هو فقط يقول أن الذي أدخلنا في هذا ماذا؟ أنه قال ماذا؟ أنه قال ليقاس بهم في ذاته خلافا للمعتزلة، ومن وافقه من الشيعة فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم. فهمت معنى شبهوه بهم؟ أنهم قالوا يجب على الله كذا كما يجب على العباد كذا، يجب على الله أن يثيب عباده كما يجب على الإنسان أن يعطي الأجير أجره. طيب، يجب على الله كذا ويحرم عليه كذا بالقياس على المخلوق. فالمعتزلة من وافقه مشبهة، انظر ماذا قال، مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، هذه العبارة كثيرة عند المتقدمين، المعتزلة مشبهة في الأفعال معطلة ها في الصفات، جحدوا بعض ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيدا. المعتزل عندهم شيء سموه الأصول الخمسة كأركان الإسلام الخمس، من جاهل شيء من هذه الأصول كفر. أول أصل عندهم التوحيد، وكله أسماء جميلة يعني، أسماء جميلة. أول أصل عندهم هو ماذا؟ التوحيد. ما معنى التوحيد عند المعتزلة؟ نفي الصفات. طب لماذا سموا نفي الصفات توحيدا؟ أريد جوابا. قلنا في أثناء الدرس الآن عندهم شبهة سموها شبهة كل ذات له لكي يخرج من تعدد القدماء. تعدد القدماء، معنى تعدد القدماء؟ تعدد القدماء، تعدد القدماء يعني كثرة الآلهة في القدم. المعتزلة أخص صفات الله عند المعتزلة هي القدم. افهم هذه المسألة، ما انت لابد أن تفهم أصول المعتزلة طالما أنه ذكرها. أخص صفة عند أخص صفة لله عند المعتزلة هي ماذا؟ هي كونه قديما لا أول له، وهذه صفة عندنا عند أهل السنة. فإذا كان قديما لا يمكن أن يكون معه آلهة في الأزل، صح؟ وهم عندهم الصفة يمكن أن تقوم بنفسها، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. أنت لابد كل الكلام مبني على بعضه، الذي لا يفهم مسألة لن يفهم ما بعدها. في الدرس الماضي قلنا ماذا؟ قلنا إن المتكلمين يقولون بأن الكليات توجد في الخارج، تكلمنا عنه في الدرس الماضي؟ الكليات توجد في الخارج. ماذا الكليات توجد في الخارج؟ يعني يمكن أن تجد صفة بدون ذات، موصوف بدون ذات. يعني يمكن يوجد علم بدون عالم، قدرة بدون قادر، سمع بدون سميع. فعندهم الذات شيء والصفة شيء. فلو قلت إن الله له صفات معنى ذلك هناك ماذا؟ آلهة متعددة في القدم. هذه شبهة أخرى من شبهات المعطلة. احنا أخذنا الآن شبهة الأعراض وحدوث الأجسام في قصة السومالية مع الجهل، أن الجوهر محتاج إلى العرض والعرض محتاج إلى الجوهر. شبهة أخرى يسميها شبهة تعدد القدماء يستخدمها المعتزلة، والمعتزلة كذلك يستخدمون دليل الأعراض، ولكن استخدام المعتزلة لدليل تعدد القدماء أكثر من استخدام لدليل الأعراض. لماذا؟ كان يقول شيخ الإسلام في بعض كلامه، لأن أخص صفات الخالق عند المعتزلة هي القدم. أخص صفات الخالق عند المعتزلة هي القدم، فلما كان أخص صفاته هي القدم استخدموا هذا الدليل سموه تعدد القدماء. وهذا الدليل قلنا في الدرس الماضي مبني على مذهب من أول من قال بأن الكليات توجد في الخارج؟ أفلاطون. هو اخترع هذه البدعة، الأفلاطوني اليوناني الكافر، وأخذها منه الجهمية والمعتزلة. طيب، فإذا هذا معنى قوله ماذا؟ هذا معنى قوله أنهم التوحيد سموه توحيدا، توحيد نفي الصفات. لماذا ما نفوا الصفات؟ لتعدد القدماء. عندهم الثاني العدل. العدل ماذا العدل عندهم؟ أن العبد يخلق فعله. لو أن الله خلق فعلك سيكون ظالما، يعني خلق لك الكفر ثم عذبك عليه يكون ظالما. أهل السنة يقول هذا ليس ظلم، لأن معنى خلق أفعال العباد عند أهل السنة ليس معنى أن الله جبرهم، إنما المعنى ما هو خلق له شيء يفعل به، خلق له إرادة والإرادة فيها اختيار وهو يفعل باختياره، إذن هو ليس مظلوما لأنه فعل بالإرادة والإرادة مخلوقة لله، فكان فعله مخلوقا لله. فمعنى خلق أفعال العباد أن الله خلق لك قدرة وإرادة تفعل بها ثم تركك تفعل، تفهم؟ فاخترت الكفر فاستحققت أن تعذب لأنك فعلت بشيء أعطاه الله لك، وسيأتي كلام عن هذا في القدر بالتفصيل. نعم، ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا أعطى شخصا سكينا وقال اقطع بها التفاح فذهب قتل بها، من الذي سيلام؟ هل يأتي الناس الذي باع السكين يقول أنت قاتل أنت أعطيته سكين، أم يلام الذي قتل؟ غاية ما في الأمر أنه أعطاه سبب هو السكين، هذا من باب التقريب، ولله المثل الأعلى. الله أعطاك إرادة تفعل بها، أنت الذي اخترت بها الكفر، أنت الذي تلام، فهمت؟ فالعدل عندهم نفي خلق أفعال العباد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على الحكم الفاسق. ف فكل هذه الأصول يخالفون فيها أهل السنة. عند المعتزلة لو فسق الحاكم لابد من الخروج على عند أهل السنة ليخرج عليه إلا إذا كفر. لا والمنزلة بين منزلتين، الأصل الرابع ما هو؟ لو فعل معصية كبيرة يكون ليس كافر وليس مسلم، لكن في الآخرة هو خالد في جهنم. وضح هذا؟ هذا السبب أمر بخروج على الحكام صح؟ نعم. وضح هذا؟ وإنفاذ الوعيد، معنى إنفاذ الوعيد أن الله لابد أن يعذب مرتكب الكبائر، مرتكب الكبيرة لابد أن يدخل جهنم. طيب فهذه أصول خمسة عنده. شبهوه بخلقه فيما يحسن ويقبح من الأفعال وسموا ذلك عدلا، فعدلهم إنكار قدرته سبحانه ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها. قلنا العدل عند المعتزلة وماذا؟ أن الله لا يخلق فعلك، ففعلك خارج عن مشيئته العامة. الله لم يشأ الكفر، نحن نقول الله شأ الكفر كونا، خارج عن مشيئته العامة. فالموجودات كلها فيها ماذا؟ ذوات وصفات وأفعال، صح؟ افهم هذا. أنت ذات، وصفتك بياض أو سواد مثلا، فعلك إيمان أو كفر. ما هو المخلوق عند المعتزلة من هذه الأشياء؟ الذات أو الصفات أو الأفعال عند المعتزلة؟ الذات والصفات. بالضبط، الذات والصفات. الله خلق ذاتك وصفاتك، لكن أفعالك الاختيارية أنت الذي خلقتها. فهم أخرجوا الأفعال عن قدرة الله. عن قدرة الله، هذا هو العدل عندهم، هذا هو العدل. وعرفت لماذا، وتأتي هذا في القدر بالتفصيل. طب التوحيد هو إلحادهم في أسماء الله الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه، فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شركا. توحيدهم تعطيل وعدلهم شرك، لأنهم جعلوك خالقا مع الله عندما قلت، قالوا إنك تخلق أفعالك. العدل عندهم أنك تخلق أفعالك، فإذا العدل عندهم هو الشرك، والتوحيد عندهم هو التعطيل. طيب قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قال الله تعالى والله بكل شيء عليم، وقال ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها قول الخلائق، كما في الصحيح لا تحصي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الكلام لا يقوله إلا نبي، اسمعني، من دلائل صدق النبي، بأبواب صدق النبي كثيرة جدا، ليست فقط المعجزات الحسية، أخبار بالمغيبات، إعجاز القرآن لفظا وإعجاز القرآن الغيبي والإعجاز العلمي، كل هذه دلائل. يكفي دليل واحد من دلائل صدقه ماذا؟ دوامع كلمه. إذا أنت لو تأملت في معاني أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وحده يقودك إلى وجوب الإيمان به، لأن هذه الأدعية لا يمكن أن يقولها بشر، لا يوحى إليه من السماء، هذه الأدعية بوحي. طيب ما معنى هذا الدعاء؟ ما معناه؟ من يقول؟ ما معنى لو على ماذا يستدل بهذا الدعاء؟ على ماذا يستدل؟ نعم. جميل ممتاز. عائشة رضي الله عنها تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقدته ذات ليلة لم أجده بجواري، فالتمسته الحجر مظلمة ليس فيها نور. نعم. فوضعت وقعت يدي على بطن قدميه وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فهذا الكلام لا يمكن أن يقوله إلا نبي، أعوذ برضاك من سخطك. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الرد على المعتزلة. لماذا؟ لأنه أضاف الرضا والسخط إلى الله. السخط والغضب. معنى ذلك أن الله هو الذي يخلق الغضب ويخلق أسباب الغضب من المعاصي. الغضب صفة من صفات الله وأثرها مخلوق في العبد. هو الذي يخلق ما يوجب الغضب ويخلق ما يوجب الرضا. ما الذي يوجب الرضا؟ الطاعة. ما الذي يوجب الغضب؟ المعصية. فتقول أعوذ برضاك من سخطك، كأنك تقول يا رب وفقني للطاعة ولا تتركني وإلا وقعت في المعصية فاستحقت غضبك. فأعوذ برضاك من سخطك، يعني تدعو الله أن يوفقك لفعل الطاعة حتى تكون هذه الطاعة سببا لرضاه عنك، وتستعيذ به أن يتركك، لأن الإضلال ترك خذلان، فتضل فتعصي فيكون هذه المعصية سببا في غضبه. أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أسألك أن تعفو عني فإنك إن لم تعفو عني استحقت العقوبة، وأعوذ بك منك. لماذا أعوذ بك منك؟ لأنك أنت خالق كل شيء، خالق الخير والشر، فأنا أعوذ بك منك، أعوذ بك أن تتركني لنفسي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأضل فأقع في المعصية فأستحق العقاب. فلا يستطيع أن يدفع عني العذاب إلا أنت، لا يدفع عني الضر إلا أنت، ولا يجلب لي النفع إلا أنت، أعوذ بك منك. ثم قال لا نحصي، وفي رواية لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ما معنى الأحصي ثناء عليك؟ يعني الثناء هو تكرار المدح، كلمة ثناء تكرار المدح، تكرار الحمد، من ثنى يثني كرر، يعني مهما كررت مدحك بأسمائك وصفاتك لا أستطيع أن أعد هذا. فهذا استدل به على أن أسماء الله ليست محصورة، ليست محصورة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعدها. هناك أدلة عندنا في الوحي تدل أن أسماء الله ليست محصورة. أنت كما أثنيت على نفسك، هذا هو محل الشاهد. معنى أنت كما أثنيت على نفسك يعني أنت الذي تعلم كمال صفاتك ولا يمكن أن يحيط بها أحد غيرك، لا يمكن أن يحيط بها أحد غيرك، أنت الذي تعلم كمال صفاتك. هذا معنى قول شيخ الإسلام فإنه سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره، هو عالم بنفسه وعالم بغيره. نعم، فإذا كان عالما بنفسه فلا يستطيع أحدا أن يحصي ثناء عليه. تمام. نعم. قال فما جاء في الكتاب والسنة من الصفات أنا الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم والتعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل، فهو الذي وصف بها وصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نرضى بها بما رضيه لنفسه، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ما معنى على مراد؟ يعني على ما يريده الله وعلى ما يريده رسوله. صفات الله على مراد الله، أؤمن بالكيفية التي أعلمها الله لكنني لا أعلمها، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا إيمان مجمل، إيمان إجمالي. ثم في التفصيل في كل نص من النصوص في كل دليل من الأدلة، نعم، لابد أن تدعو الله عز وجل أن يهديك إلى مراده ومراد رسوله. أليس هناك حتى في الفقه بعض الناس يضلون يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهما خطأ، فهؤلاء لم يهدوا إلى مراد رسول الله. طيب، قالوا على هذا درجة السلف الصالح استمروا يعني رضوان الله عليهم، وقد أمرنا باقتفاء أثرهم والاقتداء بمنارهم كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الخلفاء الأربعة تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها حتى لو بأسنانكم، لم تجدوا أيدي تتمسكون بها فتمسكوا بها حتى ولو بالأسنان. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. معنى كفيتم؟ معنى قد كفيتم يعني كفيته من التشريع، كأن الذي يبتدع يشرع، صح؟ الذي يبتدع يشرع، والله كفانا التشريع. الله ماذا؟ ليس عندك هذا؟ ما هي حديث عليكم بسنتي؟ اتبعوا ولا تبتدعوا. معنى اتبعوا، ابن مسعود يخاطب التابعين، اتبعوا النبي، اتبعوا الوحي، ولا تبتدعوا، يعني لا تفعل البدعة. فقد كفيتم، ما لقد كفيتم، يعني التشريع كفاية يكفيكم، لا تحتاج أن تخترع شيئا جديدا، فهمت؟ لأن الذي يبتدع كأنه يقول الوحي ليس كافيا، صح؟ طيب، قال الشعبي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. عليك بآثار من سلف، عليك أن تتابع آثار السلف، وإن رفضك الناس، إن هجرك الناس رفضوك يعني أنكروا عليك وقالوا لك ما الذي تتبع هذا، وإياك وآراء الرجال، إياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، زينوه لك بالقول، يعني بعض الناس يزين لك الباطل بكلام الحسن، يزينه لك بكلام الحسن وهو باطل، إياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. نعم، قوله أصدق قيل، لأنه قال ماذا في المتن؟ قال: فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قيل، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيل. قيل يعني ماذا؟ ما معنى قيل؟ قولا. من أصدق من الله قيلا، يعني لا أحد أصدق من الله قولا، هذا استفهام إنكاري. والقيل مصدر، مصدر قال يقول قيلا وقولا. ثبت في الصحيح من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، فما أخبر به سبحانه فهو حق وصدق، وعلينا أن نصدقه ولا نعارضه، ولا نعرض عنه، لا نتركه لغيره، لا نعرض عنه. فمن عارضه بعقله لم يصدق به، وكذلك من أقر بلفظه مع جحد معناه، الذي يقر بلفظه ويجحد معناه أو حرفه إلى معان أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقا. نعم، من أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معان أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقا بالوحي. قوله: أحسن حديثا من خلقه، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. لفظه لفظ استفهام، ومعناه لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه. ردد الأذن وعنكم. القدر المشترك هو الأصل المعنى، ليس العلاقة مسألة قياس الأولى. القدر المشترك هذا مسألة لا تتعلق بالله فقط، تتعلق بكل الأشياء. يعني ما القدر المشترك بين الكتاب والكوب؟ القدر المشترك أن كليهما له وجود، مثلا يشتركان في شيء وجود، كلاهما إذا رميته يسقط. القدر المشترك قلنا هو ماذا؟ هو المعنى الكلي الذي ينتزعه الذهن بالمقارنة بين الأشياء، يعني تعرف أن هناك شبه بين الكوب وبين الكتاب. نعم، أنا في حق الأشياء هناك إنما هو يصفون الخلق بعض الصفات التي يحب الصفات، وثم يقول المعطي الكمال هو أولى به، صح؟ هو أولى به، هذا يسمى قياس أولى. نعم. ثم الله عز وجل يشترك مع المخلوق في قدر مشترك، فالقدر المشترك ليس هو قياس الأول، هذا شيء وهذا شيء. تمام. طيب، نكمل هذه الفقرة. قال: أحسن حديثا من خلقي، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. لفظه لفظ استفهام، ومعناه لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه. فألفاظه أفصح الألفاظ وأبيانها وأعظمها، مطابقة لمعانيها المرادة منها. يعني معنى ما معنى هذه العبارة؟ ألفاظ القرآن أفصح الألفاظ مطابقة لمعانيها المرادة منها. يعني لا يمكن أن يقول الله لنا في آيات كثيرة أن له يد ثم يقصد باليد النعمة، طب لماذا لم يقل نعمة؟ وألفاظ القرآن هي أفصح الألفاظ وهي مطابقة للمعاني، ومعانيه معاني القرآن أشرف المعاني. فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، ولهذا سماه الله بيانا وأخبر أنه يسره للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر ألفاظا ومعنى، يسر ألفاظه للحفظ ويسر معانيه للفهم. هذا الكلام واضح جدا. الذي يؤول الصفات ويكذب بهذا الوصف للقرآن، القرآن بيان، ألم يقول ظواهر القرآن كفر؟ إذن هو ليس بيان. القرآن ميسر للذكر، ميسر للذكر. طيب هم يؤولون الآيات تأويلا بعيدة جدا. استوى يقول لك استولى، هل يخطر على ذهن أحد إذا قرأ استوى أنها بمعنى استولى؟ أبدا في اللغة. فمحال، مستحيل يعني، أن يترك باب الإيمان بالله، هذا أعظم باب، باب الإيمان بالله، وأسماء وصفاته ملتبسا، معنى ملتبس غير واضح، ويبقى القرآن غير معنى وغير معلوم، حتى يأتي الأشعار في القرون المتأخرة يبينون لنا أن استوى بمعنى استولى، والصحابة ظلوا كل هذه السنوات لا يعرفون أن استوى بمعنى استولى. هو أشرف العلوم على إطلاق، بل قد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، يعني لا أحد، لا ليس لأحد عذر عند الله بعد بيان القرآن، لا لبس فيه ولا إشكال. هذا البيان لا لبس فيه ولا إشكال. فآيات الصفات وهي أهم ما في هذا البيان واضحة المعنى وضوحا تاما، بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص، أي فهم أصل المعنى الذي هو ماذا؟ الذي هو ماذا؟ ما هو أصل المعنى؟ ماذا سميناه الآن من أول الدرس؟ يا مشايخ، أصل المعنى ما اسمه؟ عرف بالعرف عند الناس، هنا معنى كلية ومعنى صفات. نعم، نقول هذه كثيرا الآن. هو الذي يليق بالواقع. ما المصطلح الآخر لأصل المعنى؟ قدر مشترك. ركز، القدر المشترك. ألم نقل إن القدر المشترك هو المعنى المشترك، المعنى المشترك بين المعنى الذي يستخلصه الذهن بالمقارنة بين الأشياء؟ هذا هو أصل المعنى. أصل المعنى هو الذي يفهم به الصفة. نعم، أي فهم أصل المعنى لا فهم الكنها والكيفية. الكن والكيفية لا يمكن أن أفهمها، فهمت؟ كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل. نصوص الوحي تفيد العلم اليقيني، نصوص الوحي في باب الأسماء والصفات تفيد ماذا؟ العلم اليقين الكامل. مرة أخرى، ما هو الأصل المشترك؟ ما هو القدر المشترك وأصل المعنى؟ ما هو القدر المشترك وأصل المعنى؟ عندما أقول كلمة يد تفهم هذا وأصل المعنى. فهناك قدر مشترك أو أصل معنى ويقابله يد الفيل، تسمى قدر مميز. هناك قدر مشترك وقدر مميز. معنى قدر مميز مختص، سميه مميز سميه مختص. عندما أقول يد فقط تفهم ما هي اليد بالقدر المشترك، صح؟ عندما أقول يد فيل هذا قدر مميز، يد الله قدر مميز، يد الإنسان قدر مميز، كل يد أضيفت إلى ذات فهذا قدر مميز. قدر المشترك هذا هو أصل المعنى. مفهوم هذا جيدا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.